فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي به أمراض مزمنة وكثيرة ويشق عليه الوضوء لكل صلاة، فهل له أن يجمع ويقصر؟ يقصر لا، ما في قصر إلا في السفر، أما الجمع إذا احتاج إليه المريض يجمع. نعم.